سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن، عند قوله سبحانه وتعالى من سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إلى أن قال السادسة. ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة قوله تعالى: ورحمة للمؤمنين. تفريج الكروب وتطهير العيوب وتكفير الذنوب، مع ما تفضل به تعالى من الثواب في تلاوته، كما روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الآن يعني مثل ما ذكر الله يرحمه ويرضى عنه الشيخ سعيد النورسي، الحسنة الآن بـ300، قال برجب بـ100، وبشعبان بـ300 رحمة الله عليه. نعم. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. قد تقدم. والآية صريحة، يعني من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم. سورة الأنعام. نعم. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لتكذيبهم. نعم. قال قتادة: ما جالس أحد القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. والله مخيف هذا، بزيادة أو نقصان. يعني نسأل الله العافية، يعني إذا لم يجد قراءته، يعني على القراءة يعني المقبولة مو شرط، يعني يقرأ مثل القراء، لكن قراءة صحيحة، لا يقول يعني لا يذهب حروف، مثل مثلا لا تؤاخذنا إن نسينا، إيه هذا ما بيجوز، هذا ينقص حروف. يعني إيه هذا كلامه. أو مثلا بحيث يغير كمان حرف، إيه هذا يقوم بنقصان، لأنه يحرم قراءة القرآن بدون قراءة صحيحة. نعم. ثم قرأ: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الآية. ونظير هذه الآية قوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقيل شفاء في الفرائض والأحكام لما فيه من البيان. ونتنتهي إن شاء الله. شفاء يعني الأمراض، وشفاء في الفرائض يبين لنا ما فرضه الله علينا بوضوح، والأحكام التي سبحانه وتعالى أنزلها. نعم. قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. يعني مطلق إنسان، مطلق إنسان، يعني كما قال ربنا سبحانه: إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. كذلك وإذا أنعمنا على الإنسان لذلك لا نغتر بكثرة الهالكين وكثرة نسأل الله العافية البعيدين، لأن الله سبحانه وتعالى استثنانا منهم، والاستثناء معيار العمور العموم. وينبغي يعني أن نرى نعمة الله علينا بأننا قلائل، ما نستغرب أنفسنا ولا تغتر بكثرة الهالكين. نعم. قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أي هؤلاء الذين يزيدهم القرآن خسارا صفتهم الإعراض عن تدبر آيات الله والكفران لنعمه. وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة، ومعنى نأى بجانبه أي تباعد، أي تكبر وتباعد. وناء مقلوب منه، والمعنى بعد عن القيام بحقوق الله عز وجل. قلبنا جعلنا الأليف قبل الهمزة، ناء ما ناء الهمزة قبل الأليف. نعم، هما كلاهما أليف، الهمزة أليف لكن يابسة، والألف التي تليها ألف لينة اسمها. نعم. يقال نأى الشيء أي بعد، ونأيته ونأيت عنه بمعنى. نعم. أي بعدت، وأنأيته فانتأى أي أبعدته فابتعد فبعد. وتناءوا تباعدوا، والمنتأى الموضع البعيد. قال النابغة فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. يعني ما بتبعد عني، يعني كالليل يعني بدي شوفك، يعني بجتمع فيك، كما أن الليل لا بد أن يأتي. نعم. يعني هنا فإنك كالليل هو مدركي، الليل أو النهار يعني الزمن لا بد وأن أصل إليه. نعم. وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان ناء مثل باع، الهمزة مؤخرة. نعم. وهو على طريقة القلب من نأى. نعم. كما يقال راء ورأى. وقيل هو من النوء وهو النهوض والقيام. وقد يقال أيضا للوقوع والجلوس نوء، وهو من الأضداد. وقرئ ونئي بفتح النون وكسر الهمزة، والعامة نأى في وزن رأى. وإذا مسه الشر كان يئوسا، أي إذا ناله شدة من فقر أو سقم أو بؤس يئس وقنط، لأنه لا يثق بفضل الله تعالى. قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، قال ابن عباس ناحيته، وقاله الضحاك، مجاهد طبيعته، وعنه حدته، ابن زيد عن جهته حدته. نعم. ابن زيد على دينه

إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله العظيم. قرأت آية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أرجع الرحمن مبالغة، يعني الرحيم سبحانه وتعالى. نعم. قلت وقرأت القرآن من أوله إلى يعني كنا يعني مبدأ بداية القرآن هذا بدل كل رحمة، هذا عنوان، العنوان يسموه فذلك، يعني لما حطوا عنوان العنوان بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قلت وقرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أحسن وأرجى من قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله تعالى ويسألونك عن الروح، يعني ظاهر الآية ليش يعني أرجع، ولو مع أن ربي سبحانه وتعالى قيد الإيمان بأنه لم يلبسه صاحبه بظلم، وأينا لم يظلم نفسه، نسأل الله العافية. لكن هون يعني هذا بأمور المعاصي الطاعات والمعاصي، أما الإيمان لم نلبس إيماننا بظلم، يعني ما شكينا، ما أتى شيء على الإيمان، لذلك قال عنها أرجعي ولم يلبسوا إيمانهم، وليس أعمالهم، يعني الأعمال ممكن يكون فيها شيء يعني، أما الإيمان يبقى إيمانا. نعم. وإن كان يتفاوت الإيمان يعني، لكن إيمان. نعم. لأن الظلم يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك، يعني إن الشرك لظلم عظيم. نعم. قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. روى البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله أنه قال بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب إذ مر اليهود، فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فقال ما رابكم إليه، وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، فقالوا سلوه، فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فقمت مقامي، يعني بقيت بمكاني يعني. فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما ذكره قال عليه الصلاة والسلام أخبرني، سألوا ثلاث أسئلة، قال أخبرني بهن جبريل آنفا الآن. نعم. لفظ البخاري وفي مسلم فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وما أوتوا شلون فأسكت النبي يعني فسكت يعني أنصت صلى الله عليه وسلم، حلو التعبير مو معتاد، فأنصت فأسكت. نعم. وقد اختلف الناس في الروح المسؤول عنه أي الروح هو، فقيل هو جبريل قاله قتادة قال وكان ابن عباس أيدناه بروح القدس وأيدناه بروح القدس أو القدس نعم. قال وكان ابن عباس يكتمه وقيل هو عيسى وقيل القرآن نعم. على ما يأتي بيانه في آخر الشورى. وقال علي بن أبي طالب لذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نعم. وقال علي بن أبي طالب هو ملك من الملائكة له 70,000 وجه في كل وجه 70,000 لسان في كل لسان 70,000 لغة يسبح الله تعالى بكل تلك اللغات. يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. ذكره الطبري. قال ابن عطية وما أظن القول يصح عن علي رضي الله عنه. قلت أسند البيهقي أخبرنا أبو زكريا عن أبي إسحاق أخبرنا أبي إسحاق إسحاق عن أبي إسحاق إسحاق عن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ويسألونك عن الروح يقول الروح ملك. وبإسناده عن معاوية بن صالح حدثني أبو هران بكسر الهاء يزيد بن سمرة عمن حدثه عن علي بن أبي طالب أنه قال في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قال هو ملك من الملائكة له 70,000 وجه الحديث بلفظه ومعناه. وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال الروح ملك له 11,000 جناح و1,000 وجه يسبح الله إلى يوم القيامة. ذكره النحاس. وعنه جند من جنود الله لهم أيد وأرجل يأكلون الطعام. ذكره الغزنوي. وقال الخطابي وقال بعضهم هو ملك من الملائكة بصفة وضعوها من عظم الخلقة. هو ملك من الملائكة بصفة وضعوها من عظم الخلقة. مين وضعها بقى؟ وضعوها يعني من يصف الملائكة يعني من وصفهم قالوا عنها ذلك يعني نعم. وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي يكون به حياة الجسد وهذا المعتمد يعني. وقال أهل النظر منهم إنما سألوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الإنسان وكيف امتزاجه بالجسم واتصال الحياة به وهذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقال أبو صالح الروح خلق كخلق ابن آدم وليسوا ببني آدم لهم أيد وأرجل. والصحيح الإبهام لقوله قل الروح من أمر ربي أي هو أمر عظيم وشأن كبير من أمر الله تعالى مبهما له وتاركا تفصيلا. ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها. يعني صحيح الإبهام بالنسبة للروح التي هي يعني لبني آدم، هذا الإبهام لقوله تعالى قل الروح وإلا روح القدس أنزلنا إليك روحا من أمرنا، هذا واضح يعني ربي بينها. أما الروح عندما قال سبحانه وتعالى ما قال روح بالآيات غير روح، أما ويسألونك عن الروح، عن الروح هذه الروح التي يعني أبهم عنها الجواب. نعم. ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها. وإذا كان الإنسان في معرفة نفسه هكذا فكان بعجزه عن إدراك حقيقة الحق أو لا. وحكمة ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق ومجاور له، دلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجز. قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني عندما قال وإذا كان الإنسان في معرفة نفسه هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحق، يعني من الحق يعني عن الله، يعني لذلك لو قرن الحق سبحانه أولى، ولا الحق ربما يعني يلتبس بشيء ثاني. الحق من ماذا؟ لا، الحق الذي هو الله سبحانه وتعالى. دليل وحكمة ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له، دلالة على يعني أو ليش دلالة؟ دلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجز. نعم. حكمته دلالة دالة يعني يعني أو بدون دلالة للدلالة، لا، حكمة ذلك دلالة مبتدأ وخبر. نعم. قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، اختلف في من خوطب بذلك، فقالت فرقة السائلون فقط، وقال قوم المراد اليهود، وعلى هذا هي قراءة ابن مسعود وما أوتوا، ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا روى عن النبي خلاص يعني. نعم. وقالت فرقة المراد العالم كله، وهو الصحيح. أي والله هو الصحيح، أنه كلما تعمق الإنسان بالعلم يرى نفسه جاهل أكثر، كلما تعمق نعم يزداد معرفة بجهله وعلما بقلة علمه. نعم. وعليه قراءة الجمهور وما أوتيتم. نعم. وقد قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم هون، ورواها وما أوتوا روى القراءة يعني. نعم. وقد قالت فرقة المراد العالم كله، وهو الصحيح، وعليه قراءة الجمهور وما أوتيتم. وقد قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم كيف لم نؤت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فعارضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم الله فغلبوا. أيوة. يعني قال له يعني صلى الله عليه وسلم. يعني التوراة ما جادل فيها، هي علم، لكن هي علم الله، كل شيء، يعني كل شيء من علم الله، ليس كل شيء علم الله. نعم. لذلك الله يرضى عنه الشيخ البوصيري، ومن علومه علم اللوح والقلم. يعني يقولوا شوفوا أهل يعني يدول سموا حالة السلفية بيحمدوا على الشيخ البوصيري، سؤال قال بيعلم الله، قال عنده علم الله، ولك انتوا اول جهال، انتوا مين اللي قالكم علم الله؟ هذا زناه فحدا. علم اللوح والقلم شيء من علم الله، وعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقول يعني انه يعلم الغيب، يعني يعلم كل شيء، مين اللي قال الحكي؟ انتم من عنكم هاد. لكن مثل ما قالوا كضرائر الحسناء قلنا لوجه حسدا وبغضا انه لدميم. يعني هذا يحمله، هذا الذي يحمله. نعم. قد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في بعض الأحاديث كلا، يعني أن المراد بما أوتيتم من العلم جميع العالم، وذلك أن يهود قالت له نحن عنيت أم قومك، فقال كلا. نعم. وفي هذا المعنى نزلت ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، وهذا للتقريب، يعني للتقريب، يعني وهو علمه أكثر، لأنه لا يحد علمه سبحانه وتعالى. يعني والله الإنسان يعني يزهق، يعني لو فكر قليلا، يعني كيف يعلم؟ مثل ما ذكرت انه هالذرات هالدبانات هالاشياء، كم حركه، كم اهتزاز، قالوا بالثانيه 100 حركه جناح الذبابه. طيب كم مره قدش عاشت هي، وكم مره؟ خليهم يعرفوا المخترعون، يعني بس دبانه واحده وكم دبانه في؟ ليش يعني بنعرف؟ يعني إذا ما نؤمن يعني قطعا أنه يعلمها سبحانه وتعالى، ما بصح إيماننا، معناته جاهل، في شيء جاهل فيه. لذلك الإنسان يحار. فكر كل مخلوق، هنا نبدأ هيك بالذرات النملات، كل مخلوق وكل طعام، كل شراب، وكل آلة، كل لا يكون الفعل إلا بخلقه. وهذا الإيمان وهذا التوحيد، كله بخلقه. يعني لو ما من مدة للنملة ما بتتحرك، لو ما بيخلق الشفاء عند الدواء ما يشفي، لو ما يخلق الشبع عند الطعام ما يشفي. كل شيء هذا هو سبحانه وتعالى بأبيه شيء بحير، يعني سبحانه وتعالى. فالبحار كلها لو كانت حبر، يعني فكر، يعني لو طلع الإنسان بالمحيط الهندي والمحيط الأطلسي والمحيط الهادي كلها حبر، والشجرات كلها شوف كم شجرة فيه، كلها أقلام، وكلها عم تأخذ من هالمحبرة هي. إيه سبحانه وتعالى. آمنا بالله، وإيه والله، والله كأني أعرف هذا الشيء. إيه والله الله هذا، يعني ما يستطيع الإنسان يعني يدرك أو يعرف، يعني عندما يعني يتعمق يصل إلى الحيرة. وإلى تمام الإيمان، هذا الله، ذلك حق له سبحانه وتعالى أن يذكر ولا ينسى، وأن يطاع ولا يعصى. الله يكرمنا. هي هذا يعني معرفة، يعني هي لا تباع بملء الأرض، والله والله الحمد لله. وهذا ربنا الحمد لله سبحانه، يعني لذلك الإنسان بيلاقي حاله أصغر من الذرة والله. نعم. حكى ذلك الطبري رحمه الله. وقد قيل إن السائلين عن الروح هم قريش. كل وقيل يعني، أما الحياة. قالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، فإن أخبركم عن اثنين وأمسك عن واحدة فهو نبي. فأخبرهم خبر أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين على ما يأتي. وقال في الروح: قل الروح من أمر ربي، أي من الأمر الذي لا يعلمه إلا الله. ذكره المهدوي وغيره من المفسرين. وفينا كمان يعني من المحدثين قال: سألوه عن طعام أهل الجنة بما يكون، وعن الولد بما يشبه أحد أبويه، وعن الروح. نعم نعم. ثم قال قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك سبحانه وتعالى. وقال: ولئن. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.